يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث في كتاب مسلم: قال: باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية قال مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. قال مسلم رحمه الله: هذا حديث يحيى. وأما ابن نمير وأبو بكر فقال وشق ودعا بغير ألف. ثم قال مسلم رحمه الله تعالى: قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال وشق ودعا. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال وجع أبو موسى رضي الله تعالى عنه وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا. فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا عبد بن حميد وإسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس قال سمعت أبا صخر يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة ابن أبي موسى قال أغمي على أبي موسى رضي الله تعالى عنه وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة. قال ثم أفاق قال: ألم تعلمي وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. قال وحدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن حسين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حاء. قال مسلم رحمه الله: وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حاء. قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذا الحديث، غير أن في حديث عياض الأشعري قال ليس منا ولم يقل بريء. أن أبا صخرة أو سمعت أبا صخرة هكذا عندكم. هذا الباب أيضا ساقه الإمام مسلم رحمه الله لبيان أن قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس منا، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من فلان، لا شك إن هذا يعبر عن نهي وزجر، وأن هذا العمل يعد من الكبائر، لكنه لا يؤدي إلى إخراج صاحبه من الملة، لا يخرج به صاحبه من الملة إلا إذا استحل هذا الفعل لأن المعاصي متى استحلت يكفر صاحبها، لأنه يكون جاحدا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وجاحدا لأمر الله جل وعلا، مكذب بأمر الله تعالى وبحكم الله تعالى وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبحكم النبي عليه الصلاة والسلام، عندئذ يوصف ويرمى ويحكم عليه بالكفر. أما إن كان فعل ذلك الأمر غير مستحل له، وإنما هو متهاون، وإنما هو مرتكب معصية، فعندئذ يكون عاصيا ولا يحكم عليه بالكفر. وهذا أمر مضطرد عند أهل السنة والجماعة، وفي هذا يخالف أهل السنة والجماعة طائفتي المعتزلة والخوارج، لأن المعتزلة يقولون إن من يرتكب الإثم ويخالف الأمر مسلوب الإيمان، يعني ليس بمؤمن. والذي عليه الجمهور، جمهور أهل السنة والجماعة، إنه ناقص الإيمان وليس مسلوب أصل الإيمان. ولذلك يعد من المؤمنين، لأن الإيمان كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الإيمان شعبا، كلما آمن الإنسان بشعبة من شعب الإيمان كلما ازداد بها إيمانه. كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام شعبة من الإيمان. ولذلك أهل السنة والجماعة إذا ارتكب الشخص معصية من المعاصي ما لم يجحدها، ما لم يجحد حرمتها، ما لم يستحلها، يكون في دائرة أهل الإيمان وينقص من الإيمان بقدر هذا الفعل. وهذا خلاف ما ذهبت إليه المعتزلة، حيث إنها تسلب إيمان المؤمن كله بمجرد ارتكابه المعصية وإن كان متهاونا. وكذلك بنوا على سلب الإيمان الحكم بالخلود في النار، ويوجبون عليه النار، بل إنهم يزعمون أنه يجب على الله أن يعذبه، لأن الله وعد أهل الإيمان وأوعد أهل المعاصي، فيجب عليه أن ينفذ الوعد والوعيد. وأخطأوا في ذلك، حيث إنه لا يجب على الله أحد شيئا، بل إنه سبحانه وتعالى من رحمته وكرمه يوفي من وعدهم وعده، وأما الوعيد فالأمر موكول إليه، إن شاء عمل به وإن شاء غفر وعفى، كما جاء في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومسألة الإيجاب على الله، لا أحد يوجب على الله شيء إلا ما أوجبه الرب سبحانه وتعالى على نفسه، وهو سبحانه وتعالى إنما يوجب على نفسه ما فيه الرحمة وما فيه المغفرة وما فيه العفو وما فيه الفضل. وأما ما يتعلق بمسألة التعذيب، فإن عذب فبعدله، وإن عفا فبرحمته وفضله. والطائفة الثانية هي طائفة الخوارج، والتي ذهبت إلى مذهب أشد غلوا من مذهب المعتزلة، حيث إنها حكمت على من يرتكب المعصية بأنه كافر، ولم يقتصر الأمر عنده على مرتكب الكبيرة فقط، بل ربما ذهبوا إلى مجرد المعصية، يحكمون على فاعلها بالكفر والخروج من الملة واستباحة دمه وجواز قتله، كل ذلك مما غلت فيه الخوارج، آخذين ببعض ظواهر النصوص مغفلين بعضها الآخر، زاعمين أن الله تعالى يحبط عمل أهل المعاصي ويحكم بكفرهم، ولذلك قالوا بكفر كل من يرتكب معصية من المعاصي. واستدلوا بمثل هذه الأحاديث بقول النبي عليه الصلاة والسلام إني بريء، أو من غش فليس منا، أو غيرها من الألفاظ العامة على الحكم بالكفر. نعم. علماء السنة والجماعة يعني لأن الألفاظ تعددت وتنوعت وأنهم يعني جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصيغ كاستعمال لفظة الكفر كقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر. ومن المعلوم أن أهل السنة والجماعة منهم من يأخذ بظواهر الألفاظ ولا يرى تأويل هذه الألفاظ ولا يرى صرفها عن ظاهرها إلى معاني أخرى ولا يقول بالمجاز، فهو في مثل هذه الأقوال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الفعل كفر أو كفر من فعل كذا، وقد استقر في نفوسهم أن هذا الوصف لا يخرج من الملة، لا يخرج صاحبه من الملة، فيقولون هو كفر دون كفر. ولذلك قالوا بأن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وهو المخرج من الملة، وكفر أصغر وهو لا يخرج من الملة وإن كان أشد من الكبائر، يعني عقوبته أشد من الكبائر، لكنه لا يخرج صاحبه من النار، لا يخرج صاحبه من الإيمان، لأنهم يجمعون بين النصوص، فبعضهم يعبر عنهم بكفر دون كفر، وبعضهم عنه يعبر عنهم بكفر أصغر وكفر أكبر، وهكذا جاءت تعبيراتهم مع اتفاقهم على أن فاعل هذا الفعل لا يخرج من الملة. وهذا أيضا من الأشياء التي عبروا بها، يقولون هذا كفر اعتقادي وكفر عملي، لأنهم يقسمون هذه الأوصاف إلى اعتقادي وعملي، فعندهم الكفر اعتقادي وعملي وهو الكفر الأكبر والأصغر، وعندهم النفاق الاعتقادي والعملي، وأن النفاق الاعتقادي يخرج صاحبه من الملة، وأن الاعتقاد أن النفاق العملي لا يخرج صاحبه من الملة وإن كان ينقص ثوابه. هذا ما قصده الإمام مسلم رحمه الله في سياقه هذا الحديث بعد الأحاديث التي جاءت ووصف النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعض الأعمال بالكفر، ومراده أن يبين أن ما يوصف به المؤمنون أو ما يمكن أن يفعله أهل الإيمان من المعاصي ما داموا غير مستحلين لها فهو فعل وإن كان إثما عظيما لكنه لا يخرج صاحبه من الملة. والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم صيغا لهذا المعنى كقوله ليس منا، كما جاء في الحديث الماضي، وفي هذا الحديث حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن يفعل كذا أو من فعل كذا فقد برئ، فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه. والمراد بالبراءة هنا يعني البراءة من إقراره وموافقته على هذا الفعل والإنكار عليه فيما فعله، وإن كانت هذه البراءة وهذا الإنكار لا يخرج صاحبه من الملة. الإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث من طرق، يعني رواه من مسندين، من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ورواه أيضا من مسند أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وكل حديث من هذه الأحاديث أو من الحديثين ساق له الإمام مسلم رحمه الله طرقا يتابع بعضها بعضا وتدور على تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، مما يدل على أن هذا الحديث مشهور عن عبد الله بن مسعود. ففي الرواية الأولى روى هذا الحديث عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية، ثم ساق طريقا أخرى من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية، ثم أشار إلى متابعة لأبي معاوية حيث رواه وكيع ابن الجراح، فكل من وكيع ابن الجراح وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير قد روي هذا الحديث. ثم ساق طريقا ثالثا وهي طريق ابن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير الذي يتابع أبا معاوية ووكيع بن الجراح، واجتمع هؤلاء الثلاثة في رواية هذا الخبر عن الأعمش. والحديث مداره على الأعمش سليمان بن مهران التيمي، وقد رواه الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ونلاحظ هنا ان كل من الأعمش وعبد الله بن مرة ومسروق الأجدع هؤلاء ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا أو دعا بدعوى الجاهلية. ومعنى ضرب الخدود يعني عند قيام المصيبة. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، والتعبير بشق الجيوب المراد به إظهار الجزع، والمراد بالجيب جيب القميص، وهو الفتحة التي يدخل منها الرأس في القميص يعني في صدر الثوب. وقد اعتاد أهل الجاهلية أنه متى نزلت بهم مصيبة يعبرون عن جزعهم بأن يشق الواحد منهم قميص ثوبه سواء كان رجلا أو امرأة. ودعا بدعوى الجاهلية، والمراد بدعوى الجاهلية يعني ما يسمى بالندب وما يسمى بالتعداد أو بالتعدد، يعني أن يندب حظه وأن يزعم أنه هلك وخسر وضاع إلى غير ذلك من العبارات التي يظهر فيها أن الدنيا أو أن الحياة أو أن المعيشة خذلته ونالت منه، وهذا الذي يسمى بالندب. أو أنه يعدد فضائل هذا الشخص الذي فقده والذي وقعت عليه المصيبة، يعدد فضائله ومكانته وأثره وحسناته وأعماله. وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك إظهارا لشان هذا الشخص المفقود. وحيث إن هذا التعداد أو التعدد وإن هذا الندب قد يكون فيه إساءة إلى الرب جل وعلا، وقد يكون فيه يعني سوء تعامل وسوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يفعله الإنسان، لأن فيه إظهار للجزع وفيه عدم الرضا بقضاء الله وقدره وفيه مواجهة القضاء والقدر وإنكار القضاء والقدر والكفر بالقضاء والقدر، وكل ذلك يتنافى مع الإيمان. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرنا أن ننكر على من يكون هذا شانه، حيث قال لنا: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. يعني ينبغي أن يواجه ويشتم بما يكرهه وبما ينبهه إلى خطورة ما وقع فيه. الحمد لله لكم الله سبحانه. نعم، يدخل ايه؟ لا، هذا ما يدخل، لان هذا في سبيل القول بالحق والقول بالواقع. لكن عادة اهل الجاهلية انهم يعني يدعون في مصابهم هذا بدعاوى ليست صحيحة وبدعاوى كاذبة وباطلة. ثم أخرج الإمام مسلم هذا الحديث أيضا من طريق أخرى، أو أنه بين في آخر الحديث اختلاف الألفاظ التي نقلت عن بعض الرواة. ثم ساق الحديث من طريق أخرى من طريق عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير. ثم ساقه من طريق الرابعة قال: حاون. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، يعني مراد به ابن راهوية وعلي بن خشرم. ونلاحظ هنا أنه قرن علي ابن خشرم مع إسحاق بن راهوية. قال: حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن شعبة. فرجع الإسناد إلى شعبة، وشعبة رواه من طريق عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله. فهذا الحديث يعني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه عنه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه عنه مسروق بن الأجدع، وعن مسروق بن الأجدع عبد الله بن مرة، ثم رواه عنه الأعمش. ومن الأعمش اشتهر الحديث، فالحديث يعد من روايات وتفرد الأعمش. أما شيوخ الإمام مسلم رحمه الله ورجال الإسناد، فأولهم يحيى بن يحيى، وهو يحيى بن يحيى ابن بكر ابن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري. قال فيه يعني الحافظ ابن حجر: ثقة إمام، هو من الطبقة العاشرة، طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة. مات سنة 26 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا أبو معاوية، وأبو معاوية هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي. قال: عمي وهو صغير لكنه ثقة. ومعنى ثقة يعني إنه عدل ضابط تام الضبط، يعني تحت كلمة ثقة يندرج ثلاثة أوصاف: من حيث العدالة عدل فلا مغمز ولا مطعن فيه، ومن حيث الضبط ضابط، بل إنه ضبطه محكم وضبطه تام، وقلما يقع منه الخطأ. هكذا إذا اجتمعت هذه الأوصاف الراوي قيل فيه إنه إيه؟ ثقة. بل إن الحافظ ابن حجر يقول عنه: أحفظ الناس لحديث الأعمش. أحفظ الناس لحديث الأعمش، يعني أنهم قارنوا بين الرواة الذين رووا عن الأعمش فوجدوا إن أكثرهم ضبطا لحديث الأعمش هو أبو معاوية الضرير، والرواية التي بين أيدينا هي من حديثه عن الإيه؟ عن الأعمش، فكانت رواية منضبطة. نعم. قوله ثقة، ثقة تكرار وتأكيد، وهذا يعني أيضا يجعل الراوي في مرتبة أعلى من مرتبة ما قيل فيه اللفظ واحدا. قال: أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره. هو من الطبقة، من كبار من كبار الطبقة التاسعة، وهي طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة. مات سنة 95 و100 من الهجرة، وقد روى له الجميع، يعني أصحاب الكتب الستة. هذا هو محمد بن خازم. ثم روى الإمام مسلم الحديث مرة أخرى من طريق شيخه أبي بكر بن أبي شيبة، وقد مر بنا من هو أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان، وعثمان هو المكنى بأبي شيبة الواسطي الأصل، كنيته أبو بكر، واشتهر بابن أبي شيبة، قال فيه إنه كوفي ثقة حافظ، وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب التعديل، لأن المرتبة الأولى كما عرفنا أنها للصحابة رضوان الله عليهم، والمرتبة الثانية لمن قيل فيه أحفظ الناس، أو قيل فيه إنه ثقة حافظ، أو ثقة ثقة، أو ثقة ثبت، يعني أن الوصف يكرر إما بلفظه وإما بمعناه. وهكذا أبو بكر بن أبي شيبة ممن لقب بذلك، حيث قال ثقة حافظ. ثم أشار إلى أن أبا بكر بن أبي شيبة له أيضا زيادة ضبط، حيث ألف كتابا في الحديث جمع فيه الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، ولذلك كتابه عرف باسم المصنف، عرف باسم المصنف. والتأليف في المصنفات سبق التأليف في المسانيد، يعني أول ما بدأ في التأليف في الحديث عرف بالصحف، وهذا كان في زمن الصحابة أو التابعين رضوان الله عليهم، ثم تبعه بعد ذلك المصنفات والجوامع والموطئات، وهذه معظمها من مؤلفات القرن الثاني. وفي بداية القرن الثالث عرف التأليف بالمسانيد، والفرق بين الجوامع والموطئات والمصنفات وبين المسانيد أن المسانيد تقتصر على المرفوعات، يعني الكتب لا تذكر إلا الحديث المرفوع، يعني المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما المصنفات والموطئات وغيرها فإنها تشتمل على المرفوع والموقوف والمقطوع، فيذكر فيها ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما يضاف إلى الصحابة رضوان الله عليهم من أقوالهم وأفعالهم، وما يضاف إلى التابعين من أقوالهم وأفعالهم، وربما أيضا أضيف إلى ذلك أقوال الأئمة كما هو الشأن في كتاب الإمام مالك رحمه الله الموطأ وغيره من الموطئات. ولما كانت هذه يعني الكتب تجمع المرفوع والموقوف والمقطوع والأحكام تختلف باختلاف هذه الأحاديث، لذلك بدأ علماء القرن الثالث بالتأليف في المرفوع دون غيره، وأول ما بدأ بالتأليف في المرفوع بدأ بالمسانيد، والمسانيد هي أن يجمع حديث كل صحابي في موضع واحد دون أن ينظر إلى لفظ الحديث أو معنى الحديث، وإنما العبرة بنسبة الحديث إلى هذا الصحابي رضي الله عنه. ولذلك قد يورد الحديث ويتكرر مرات في مواضع مختلفة باختلاف الرواة الذين نقلوا هذا الخبر عن الصحابي، كما هو الشأن في كتاب الإمام أحمد ابن حنبل. فأبو بكر بن أبي شيبة ألف كتابه المصنف، وكتابه المصنف يعني مما حفظته لنا الأيام، وقد طبع طبعات مختلفة أشهرها الطبعة التي جمعت المصنف في 16 مجلد. وهناك من أهل العلم من يشتغل في هذه الأيام على كتاب المصنف ليخرجه محققا وليخرجه يعني مخرجا ليظهره مخرجا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع. وهنا قرن أبو بكر بن أبي شيبة بين شيخيه أبو معاوية ووكيع، والمراد بوكيع هو وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، قال: ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، فهو قرين لأبي معاوية. ووكيع بن الجراح عمل يعني في معظم حياته في القضاء، ولذلك ألف كتابا لطيفا ذكر فيه أخبار القضاة، والمراد بهذا يعني ما رواه القضاة وما نقلوه من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وما أثر عنهم من أسمائهم وأعمالهم التي تميز كثير منهم بها. وكتابه أخبار القضاة كتاب قد طبع في 3 مجلدات. قال: حاء، وهذا أيضا كما مر بنا إنه تحويل للسند، ثم روى مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى، قال: وحدثنا ابن نمير، وهو محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني الكوفي أبو عبد الرحمن، قال: ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 32 و200، وقد روى له الجميع. محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي، وأبوه هو عبد الله بن نمير أبو هشام الكوفي، قال ثقة صاحب حديث، وعرفنا نحن من خلال ما مرت به ترجمة هذا الراوي أن قولهم صاحب حديث يعني صاحب كتاب ألف فيه الحديث، وبهذا يكون أبو معاوية ووكيع وعبد الله بن نمير ثلاثتهم يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الخبر عن الأعمش. قال جميعا عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، والأعمش وسليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش، وهذا لقب لقب به، وليس المراد بالتلقيب بهذا اللقب النيلة منه، لأن وصف العمش عيب من عيوب العين أو العيون، لكن هو الغرض من ذكره يعني تمييزه عن غيره. وقد مر بنا في أول الكتاب أن المحدثين يعني استجازوا الوصف بهذه الألقاب كالأعمش والأعور والأعمى والأعشى والأعرج وغير ذلك، وهدفهم من هذا إنما هو التمييز وليس الانتقاص، ولذلك لا يندرجون تحت هذا النهي الذي جاء في كتاب الله حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، إلى قوله ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. قال عن عبد الله بن مرة، وعبد الله بن مرة هو الهمداني أيضا الخارفي الكوفي، وهو من الطبقة الثالثة طبقة أوساط التابعين، مات سنة 100 من الهجرة وقد روى له الجميع. قال عن مسروق، وهو مسروق بن الأجدع ابن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة الكوفي، قال ثقة فقيه عابد، وهو مخضرم يعني من كبار التابعين ممن أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ما شرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرف برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مخضرما يعني عاش زمنا في الجاهلية وزمنا في الإسلام. قال من الطبقة الثانية وهي طبقة كبار التابعين، ونلاحظ في أن هذا الحديث اجتمع فيه ثلاثة من التابعين وهم الأعمش وعبد الله بن مرة ومسروق. قال عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين من كبار العلماء من الصحابة رضوان الله عليهم، مناقبه جمة هكذا يقول الحافظ ابن حجر